لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد ثابت رحمه الله تعالى: الهدي. الهدي هو ما يهدى من النعم، من بهيمة الأنعام يعني، إلى الحرم، أي ليذبح عند الحرم، ليذبح في الحرم تقربا إلى الله عز وجل. هو ما يهدى من النعم، من النعم إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن يعني الإبل، والبقرة من البدن أيضا. شعائر الله أعمال الحج، فكل ما جعل علما لطاعة الله لكم فيها خير، في الانتفاع بها قبل أن تذبح، بركوبها والانتفاع بلبنها وبلها قبل أن تذبح. فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة على أرجلها، على ثلاثة أرجل معقولة اليد اليسرى، أو معقولة اليد اليسرى. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها، أي إذا سقطت بعد نحرها، لأنها تنحر قائمة، فإذا وجبت جنوبها سقطت عن الأرض، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع قيل السائل، والظاهر أنه الذي لا يسأل مع حاجته، والمعتر يعني المتعرض للسؤال، الذي يسأل ويبقى حول المكان ليطعم من اللحم. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يناله، ينال رضاه، وينال قربه، وينال حبه. قال عمر رضي الله عنه: اهدوا فإن الله يحب الهدي. وأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وكان هديه تطوعا، أي كانت زيادة من سبع بقرة أو بدنة، من سبع بدنة إلى 100 بدنة، هذه الزيادة تطوعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشرك معه عليا، فلكل واحد منهما الهدي الواجب عليه سبع بدنة أو سبع بقرة. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هو وعلي رضي الله عنه 100 من الإبل، يعني كما ذكرنا 700 ضعف أو 350 ضعفا عما يلزمه، أو نقول أنه أهدى هو وعلي رضي الله عنه أو صلى الله عليه وسلم 698 نصيب زيادة تطوع. وليس أن كل هديه كان تطوعا، فإنه كان واجبا عليه أن يذبح، لأنه كان قارنا، وكذا كان علي رضي الله عنه. قال: الأفضل فيه. أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون إلا من نعم، والنعم هي الإبل والبقر والغنم، والبقر يشمل البقر والجاموس، باصطلاح حادث يعني اسمية الجاموسة بهذا الاسم غير اسم البقرة، وهي بقرة عند العرب جميعا. والغنم يشمل الضأن والمعز أيضا باتفاق العلماء، الذكر والأنثى سواء باتفاقهم أيضا في جواز الحداد. واتفقوا على أن الأفضل النعم الإبل ثم البقر ثم الغنم على هذا الترتيب. هذا بالنسبة إلى الهدي في الحج، خلاف الأضحية والعقيقة فإن فيهما خلاف بين العلماء، والأظهر أن الغنم أفضل فيهما، لكن يجزئ البقر الإبل والبقر. قال: لأن الإبل أنفع للفقراء بعظمها، والبقر أنفع من الشاة كذلك، واختلفوا في الأفضل للشخص الواحد، هل يهدي سبع بدنة أو سبع بقرة، أو هل يهدي شاة. والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء. أقل ما يجزئ في الهدي لمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم، بمعنى أنه يمكن أن يكون في التطوع زيادة على الواجب، أو أن يكون حج مفردا وليس عليه هدي ولكن يهدي، أو يكون في العمرة التي ليس فيها ذبح واجب ولكن يهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل، وكان هديه هدي التطوع كما ذكرنا ليس كله، وإلا في الرسول صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه أن يذبح لأنه كان قارنا، ولكن الأكثر كان تطوعا. أقل ما يجزئ عن الواحد شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة أو سبع بقرة، فإن البقرة أو البدنة تجزئ عن سبعة. قال جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه أحمد ومسلم. وهذا هو الصحيح، عليه قول جماهير العلماء، وبعض أهل العلم قال أن البدنة تجزئ عن عشرة، وليس بصحيح بل الروايات في ذلك شاذة. الصحيح أن البدنة تجزئ عن سبعة، ولا يشترط في الشركاء أن يكونوا جميعا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى، بل لا أراد بعضهم التقرب وأراد بعضهم اللحم جاز، خلافا للأحناف الذين يشترطون التقرب إلى الله من جميع الشركاء. الصحيح الأول هو أنه لا يلزم أن يكونوا جميعا شركاء في النية، هكذا أيضا في الأضحية، فيجوز أن يتفق مثلا مع الجزار أنه يشتري منه سبع بقرة، لا نقصد أن يشتري لحم سبع بقرة قد ذبحها الجزار، بل لابد أن يكون قبل أن يذبح، بحيث أنه يعرف، يعرف الذابح وينوي الوكالة عن هذا بنيته وعن الباقين، أو الجزار مثلا إذا لم يكن قد باع سوعا آخر للحم إذا أراد ذلك. وكذلك يمكن أن يقصد نوايا متعددة، فينوي مثلا بسبع أضحية وبسبعين مثلا عقيقة طبعا ذكر، وينوي آخرون اللحم، أو ينوي آخر أضحية عن ابنته، عن عقيقة عن ابنته، فكل هذا جائز، لكن لابد أن يكون قبل الذبح كما ذكرنا حتى تقع نية الذابح بالوكالة، كل عن نيته. أما أن يشتري بعد الذبح وينويها فهذه قد ذبحت على أنها لحم، لم تذبح على أن جزءا منها كان أضحية أو هديا أو نحو ذلك. متى تجب البدنة؟ قال: ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جنبا أو حائضا أو نفساء. هو الصحيح أصلا أنه إذا فعل ذلك لم تجزئ بدنة ولا غيرها، بل الطهارة شرط، لكن عند الحنفية أن من طاف طواف الإفاضة جنبا أو طافته وهي حائض أو نفساء وجبت البدنة وصح، وهذا ليس بالصحيح. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة لا تطوفي ببيت حتى تطهري. إذن العلة هي فقد الطهارة، إذن الطهارة شرط والطواف البيت صلاة. فإذا فقد شرط الطهارة فقد صحة هذه العبادة، فقد بطلت هذه العبادة، كما تبطل الصلاة إذا صلى جنبا، فكذلك إذا طاف جنبا أو حائضا أو نفساء فإنه يبطل أو يبطل طوافها أو طوافه. قال أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق، هذا أيضا عند الحنفية في أنه إذا جمع بعد الوقوف بعرفة وقبل أن يحلق فإنه عليه بدنة ويصح حجه، وليس كذلك، بل هو محرم إحراما تاما حتى يذبح هديه ويحلق رأسه، فعند ذلك يتحلل التحلل الأصغر. فإذا طاف الإفاضة تحلل التحلل الأكبر. فإذا جامع قبل عرفة بطل حجه بالإجماع، وإذا حلق وإذا جامع بعد عرفة وقبل الذبح والحلق فإنه يبطل إحرامه ويفسد إحرامه وحجه عند جماهير العلماء، ويجب عليه بدنة، ولكن ليس مع صحة الحج، عليه أن يحج من عام قابل وقد بطل حجه ويمضي في حجه الفاسد، وعليه بدنة كما أفتى الصحابة رضي الله عنهم بذلك. قال أو نذر بدنة أو نزورا، هذا ظاهر جدا في أن هذا هو الواجب. ومن لم يجد بدنة فعليه أن يشتري سبع شياة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياة فيذبحهن. رواه أحمد بن ماجه بإسناد صحيح، ضعفه الشيخ الألباني. سبع شيات تقوم مقام بدنة إذا لم يجد البدنة. أقسامه ينقسم الهدي إلى مستحب وواجب. فالهدي المستحب للحاج المفرد والمعتمر المفرد، والهدي الواجب أقسامه كالآتي: واجب على القارن والمتمتع، واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج كرمي الجمار والإحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة أو منى أو ترك طواف الوداع. على أن ترك طواف الوداع على الراجح أنه ليس عليه إلا الاستغفار والتوبة، وذلك أن طواف الوداع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عن الحائض، فدل ذلك على أنه ليس من الأركان. وقوله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين لا يحل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث، دليل على أنه قد قضى النسك قبل طواف الوداع، لأنه قال أنه سيقيم ثلاثة ولا يرد زاد على ثلاثة، وإنما طوف الوداع قبل أن يرحل، وقد قال بعد قضاء نسكه، إذن قد قضى نسكه. إذن طواف الوداع واجب مستقل ليس من النسك، وهذا قول مالك رحمه الله وهو أظهر الأقوال. والجمهور يرون طواف الوداع واجبا من الواجبات التي تدخل في قول ابن عباس رضي الله عنه المتلقى بالقبول من علماء الأمة ولا يعرف له خلف من الصحابة: من ترك نسكا فعليه دم. قال يعني أقسام الهدي الواجب، الواجب على من ترك واجبا، والرابع واجب على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام غير الوطئ غير الجماع الذي يبطل الحج، ويمطر العمرة وعليه أن يمضي في الفاسد حتى ينتهي منه، وعليه أن يحج من قابل أو أن يذهب إلى الميقات ويعتمر إذا كان معتمرا إحراما جديدا، وعليه بدن في الحج ودم في العمرة. وأما إذا ارتكب محظورا غير الوطء كالتطيب والحلق ولبس المخيط فهذا عند طائفة من العلماء عليه دم. والصحيح أن ارتكاب محظورات الإحرام الظاهر فيها أنه إذا كان بعلم وعمد وبعذر كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وإذا كان بغير عذر أثم عليه ذلك أيضا. ومنهم من يقول بل إذا ارتكب شيئا من ذلك مطلقا فعليه دم، ومنهم من يقول إذا ارتكب شيئا من ذلك بغير عذر فأثم وعليه دم. الصحيح أنه إذا كان بعذر فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا كان بغير عذر أثم وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال واجب بالجناية على الحرم كالتعرض بالصيده أو قطع شجره. والصيد هو سواء كان على الحرم أو خارج الحرم بالنسبة للمحرم أن عليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة مع التخيير أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. كل ذلك مبين في موضعه كما تقدم. شروط الهدي: يشترط في الهدي الشروط الآتية: أن يكون ثنيا، إذا كان من غير الضأن. الثني هو الذي أسقط الثنايا، أنبت الأسنان الدائمة، يعني الأسنان بتبقى تحت في الحيوانات في النعم، بتبقى في سنان لبنية رفيعة كده وفي أسنان دائمة تشبه الناب الإنسان، يعني هذه هي الثنايا في بهيمة الأنعام. إذا كان من الضأن فلا يلزم أن يكون ثنيا، أما الضأن فإنه يجزئ منه الجذع فما فوقه وهو ما له 6 أشهر وكان سمينا، وقيل ما له 9 وقيل ما له 1 سنة، لأن الثني من الضأن والماعز إنما يكون عند 3 إلى 6 أشهر. العبرة في ذلك كما ذكرنا ليس بالسن، إنما السن تقريبي. العبرة أن يكون ثنيا أو مسنا، اسم ثاني للثني، لا تذبحوا إلا مسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. كأنه يفهم منه أن الجذع من الضأن لا تجزئ إلا إذا عصر، وليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمة الأضحية الجذعة من الضأن. فدل ذلك على أن الضأن تجزئ فيه الجذعة سواء وجد الثنية أو لم يجدها، وأما غيرها فلا بد أن يكون ثنيا. قال: الثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنتان، ومن الماعز ما له 1 سنة تامة، هذه يجزئ منها الثني فما فوقها. الصحيح في هذا الباب بالرجوع إلى يعني أهل الطب في البيطري والمراجع العلمية أن هذا الأمر متفاوت، لكن في الأغلب العام أن الغنم الضأن والماعز تسقط ثنايا، تنبت الأسنان الدائمة غير اللبنية من 3 أشهر إلى 6 أشهر في المعتاد. قد تقع أمور تخالف ذلك نادرا قبل أو بعد، العبرة أن تظهر هذه البسمة. وأما في لأن البعض يعد لم يكن من عادة العرب ولا غير العرب أن يكتبوا تاريخ الميلاد للحيوانات، ولكن دائما ينظرون إلى الأسنان اللي بيسموها في اللغة العامية بتاعتنا إيه؟ كاسر. لو ظهر سمنة واحدة يعني ثنية واحدة من الثنايا فإن ذلك يجزي اتفاق. وأما بالنسبة للبقر والجاموس فإنه يسقط الثنايا من سنتين وثلاثة أشهر إلى سنتين وستة أشهر في الأغلب. أيضا نوع المرعى والانطلاق في الحقول وغير ذلك أو أن يكون محبوسا للعلف يختلف في هذا الباب. العبرة كما ذكرنا دي أسنان تقريبية، سن تقريبي، يقول ما له سنتان ودخل في الثالثة، هو بيخش في الثالثة ما بيسقطهاش مباشرة. عشان البعض يقول لك عنده سنتين يبقى خلاص، لا، لو ما زال لم يسقط الثنايا كان طبعا في البقر بقى بتبقى مشكلة طبعا، يعني لأنهم تعودوا على ذبح البقر إذا كان ثمينا دون نظر إلى السن، والناس في الأضاحي تفعل ذلك بشدة. وأما الإبل يسقط الثنايا بعد خمس سنين، يعني يكون في السنة السادسة. المسألة دي متفق عليها بين العلماء، وليس مسألة السمن بمجزئ عن السن، لأن النص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح إلا مسن، والصحابي الذي ذبح قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح مكانها أخرى، فقال عندي جذع من الماعز أو قعود هو أفضل عندي من الثنية، فقال اذبحها ولا تجزي أحدا بعدك. يبقى ذاك الحال لا، ونص صريح لأنها لا تجزي أحدا بعده. إذا ذبح جذعة من الماعز لم تجزي بعد أظن أبي نيار، صحيح، جزاك الله خير. ها هو واحد بس اللي أجزئته، الصحابي اللي كان ذبح قبل الصلاة فما لقاش بعدها حاجة تانية يذبحها غير القعود ده اللي هو داجن في البيت، فهي كانت جذعة وسمينة سمينة، وقال له أفضل من السمية، فقال له صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تجزي أحدا بعدك. قال أن يكون سليما. الضأن هو الوحيد اللي يجزئ فيه الجذع، اللي هو يجزئ فيه السمين ده اللي هو لم يصل بعد إلى إسقاط الأسنان، يعني أن يكون سليما فلا تجزئ فيه العوراء ولا العرجاء ولا الحرباء ولا العنفاء. العنفاء الهزيلة هي هي هي دي، مش الحرباء، هي الجرباء. عندكم إيه؟ الجرباء. لا تجزئ فيه العوراء ولا العرجاء، طبعا إذا كانت العوراء يبقى العمية أشد، والعرجاء إذا الكسيحة أشد، أو الجرباء لأن الجرب يضعفها جدا وينفر يعني يجعلها هزيلة في الأكل، ولا العجفاء اللي هي الضعيفة الهزيلة. وعن الحسن أنهم قالوا إذا اشترى الرجل بدنة أو الأضحية وهي وافية فأصابها عور أو عرج أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها وقد أجزأته. يعني قلنا العبرة عند الشراء. ومن أهل العلم من يقول بل لا بد أن لا يذبح إلا سليمة عند الذبح، وهو قول وجيه استحباب اختيار الهدي. روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدي أحدكم لله تعالى من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، يعني الرجل الكريم عليه، يعني فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. وروى سعيد بن منصور أن ابن عمر سار فيما بين مكة على ناقة بختية أنثى من الجمال، فقال لها بخ بخ، فأعجبته فنزل عنها وأشعرها وأهداها. إشعار الهدي وتقليده. الإشعار هو أن يشق أحد جنبي سمام البدنة أو البقرة، يشقها بنصل شقا خفيفا لا يصل إلى أن يعني يقطعها مثلا أو يصل إلى جوفها، بل يشق الجلد فقط ليترك علامة لا في جنبها، جنب السنان، جنب السنان، يجيب السكين أو أي نصل يعني، ويشق هذا الجانب، يقوم يطلع دم في الخط ده. الإشعار هو أن أصبح شعارا يعرف أن هذا إيه هدي، هو أن يشق أحد جانبي سنام البدنة أو البقرة إن كان لها سنام. وفي بقر عند الهند كده له سنان حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك علامة، علامة كونها هديا فلا يتعرض لها. دي كانت موجودة عند العرب قبل الإسلام، وجاء الإسلام فأقرها. والتقليد هو أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد، نعلين مثلا، أي نعل من أي نوع كان، يجعلها في رقبتها قطعة جلد ونحوها ليعرف بها أنها هدي. وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما وقللها. الغنم لا يشعر بضعفها، لا ممكن تنزف أو نحو ذلك، لكن تقلد في رقبتها نعلين. قد بعث بها مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما حج سنة 9، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية. وقد استحب الإشعار عامة العلماء ما عدا أبا حنيفة. أبو حنيفة إنها مثلة ولا تجوز في الحيوان، والجمهور قالوا بل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، الحكمة منها أن يعرف أنها هدي ويظهر شعائر الله، لذلك لا يصح قول أبي حنيفة بعد أن صح الحديث. أما القلائد فوافق عليه، والآية قد يعني ذكر الله فيها الهدي والقلائد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، هذه سنة مهجورة كثير من الناس أو أكثر الناس لا يفعلها لأنهم لا يشهدون الذبح في الغالب، ولكن من شهد الذبح فليفعل هذه السنة، يخلع عليه ويقلدها، يربطها في عنقها، ثم بعد أن يذبح ينتفع بالنعلين ولو كانت مدة وجيزة. لا، إنما تكون في الهدي. فالحكمة في الإشعار والتقليد تعظيم شعائر الله وإظهارها وإعلام الناس بأنها قرابين تساق إلى بيته تذبح له ويتقرب بها إليه. ركوب الهدي، يجوز ركوب البدن والانتفاع بها لقول الله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال الضحاك وعطاء: المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج وفي أوبانها وألبانها، والأجل المسمى أن تخلد فتصير هديا. بل الظاهر الأجل المسمى عندها إلى أن تذبح. قال: ومحلها إلى البيت العتيق. قال: يوم النحر ينحر بمنى. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها ويلك. في الثانية أو الثالثة يعني قال له ويلك، لأنه مش راضي يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتلخيصه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا مذهب أحمد وإسحاق ومشهور مذهب مالك، جواز ركوب الناقة المهداة وجواز الانتفاع بلبنها وبنيها. قال الشافعي يركبها إذا اضطر إليها. ظاهر الحديث هو كانش مضطر، إنه كان ماشي، فالرسول قال له اركبها وقت الذبح. اختلف العلماء في وقت الذبح، في وقت ذبح ذاته. فعند الشافعي أن وقت ذبحه يوم النحر وأيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم وكل أيام التشريق ذبح، رواه أحمد. فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاءه. وعند مالك وأحمد وقت ذبح الهدي سواء أكان ذبح الهدي واجبا أم تطوعا أيام النحر. هذا رأي الأحناف بالنسبة لهدي التمتع والقران. وأما دم النذر والكفارات والتطوع فيذبح في أي وقت. وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي وقتها من يوم النحر إلى آخر ذي الحجة. الظاهر والله أعلم أنه إذا أخر الذبح عن الأيام الأربعة، يوم النحر وأيام التشريق، يوم النحر وأيام التشريق، فعليه أن يذبحه قضاء وعليه دم آخر لأنه ترك واجبا وهو الذبح في أيام الذبح. أما الشافعية فإنهم يجيزون ذبح الهدي بعد التحلل من عمرة التمتع ولو قبل الإحرام بالحج قبل يوم النحر، وهذا قول باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح، وهذا يفهم منه أنه لا يذبح إلا في يوم النحر وأيام التشريق. يوم النحر لأنه يوم النحر الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فلا أحل حتى أنحر هدي. فلو كان يمكنه أن يذبح بعد العمرة لتحلل عليه الصلاة والسلام وذبح الهدي، أو لذبح الهدي بعد العمرة التي كانت مع حجته، وبالتالي يكون قد أجزاه ذلك فيتحلل. لكن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن هذا الأمر كيف تجيزون أنه يحلق قبل ذبح، قبل حلق الرأس؟ هم يجيزون قبل أن يحرم بالحج، يجيزون بعد العمرة وقبل أن يحرم بالحج، ولم يذبح الصحابة قط قبل يوم النحر. لذلك الذبح قبل يوم النحر في الحج لا يجزئ على الصواب من أقوال العلماء. وأما بالنسبة إلى آخر الوقت فهو غروب الشمس من أيام التشريق، وبعد ذلك إن أخره فعليه دم زائد للتأخير وترك الواجب. أما دم النذر والكفارات والتطوع فيذبح في أي وقت. مكان الذبح الهدي سواء أكان واجبا أم تطوع لا يذبح إلا في الحرم، وللمهدي أن يذبح في أي موضع منه. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل منا منحر، وكل المزدلة وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. حديث صحيح، رواه أبو داود وابن ماجه. يعني يمكن يذبح في مكة، يذبح في منى، يذبح في مزدلفة، كل هذه يحل ذبحه فيها. طبعا مهم جدا أن يتأكد من أنه داخل حد الحرم. طبعا أن في أماكن فيها حظائر في الأماكن البعيدة في الصحراء، بعضها مثلا في مكان الشرائع وحتة من الشرائع في مكة، وبعضها في الحديبية مثلا جزء منه في الحل وجزء في الحرم. فلا بد من التأكد أنه يذبح في الحرم. والأولى بالنسبة للحاج أن يذبح بمنى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة لأنها موضع تحلل كل منهما. طبعا نشبه مستحيل نذبح عند المروة. أما الذبح بمنى أيضا ففيه مشقة لأن المجازر أصبحت بعيدة. يذبح في أي مكان في الحرم. عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل من المنحر، وفي العمرة هذا المنحر يعني المروة، وكل في حجاج مكة وطرقها منحر. طبعا منقطع بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم. استحباب نحر الإبل وذبح غيرها، يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة، ده النحر معناه أن يطعن في اللبة أصل عنق بسكين قصير يطعن فيها فيقطع الأوداج والحلقوم قصر الهوية مجرى النفس ومجرى الطعن. هي ينحرها يعني قائمة معقولة في اليد اليسرى. وذلك الأحاديث الآتية لما رواه مسلم عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، ما أعادها وبينحرها باركة، فقال ابعشها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. طبعا دلوقتي ما بيعرفوش يذبحوا الجمال إلا ما يوقعوها لعادتهم وليس لأنهم يعني يقصدون. ها الأصل هي السنة هي وقفة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي منها، رواه أبو داود. طبعا لما يربط رجلها لو إيدها رجلها إيدها الشمال مش تعرف تجري. بالنسبة للبقر الذبح مضطجعة، وكذا الإبل هكذا الغنم معزومة. هم دلوقتي متعودين يذبحوا الخراف قائمة وأحيانا البقر، وهذا خلاف السنة لكن يجزئ. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف قال أي قياما على ثلاث. أما البقر والغنم فيستحب ذبحها مضطجعة، فإن ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، قيل يكره وقيل لا يكره. هو الصحيح أنه يكره ولكن يجزئ، يعني لو نيم الجمل وذبحه أو لو ذبح البقرة قائمة أو ذبح الغنم قائمة أو نحرها بالطعم في اللب فيجزئ ذلك. يستحب أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح، وإلا فيندب له أن يشهده. طبعا اللي بيوكل خلاص يجزئه ذلك، ولكن الأفضل أن ذبح بيده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ذبح 63 بيده وأعطى عليا فنحر ما غبر. لا دليل على التوكيل ودليل على فضيلة الذبح باليد. لا يعطي الجزار الأجرة من الهدي، الكلام كله في الأضحية كذلك، لا يجوز أن يعطي الجزار الأجرة من الهدي ولا بأس بالتصدق عليه منها، أي إن كان فقيرا، والإهداء إن كان جارا أو قريبا أو نحو ذلك، يعني صفة أخرى غير صفة إن هو الذي ذبحها أو قسم لحمها. لا يجوز أن يعطي الجزار الأجرة من الهدي ولا بأس بالتصدق عليه منها، لقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها. الجلال دي اللي ما يوضع عليها من الثياب. وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، يعني يحط عليه حاجات يركب عشان تبقى ألين على الركوب زي البردعة مثلا. وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. طبعا الجزار مش هو اللي ذبح، لأن الرسول هو اللي ذبح ومين وعلي، لكن الجزار بيعمل ايه بيقطعها. فقال له نحن نعطيه من عندنا، رواه الجماعة. وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أن ينيب عنه من يقوم بذبح هديه وتقسيم لحمه وجلده وجلاله، وأنه لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا على معنى الأجرة، ولكن يعطى أجرة عمله بدليل قول نحن نعطيه من عندنا. الأكثر حاجة فيها المشكلة في الموضوع ده مسألة الجلد في الأضاحي، أي جلد الأضحية أو إعطاء الجزار الجلد جزءا من الثمن. وكذا يحدث أحيانا في الهدي أن يعطى الجزار جزءا من الثمن، فليؤكد على أن الجلود أيضا يتصدق بها. إعطاء الجلود لمن يبيعها وينتفع بثمنها في وجوه الخير إن لم يكن هناك توكيل من الفقراء الذين يستحقون الصدقة لهذا الذي يبيع، فيكون بائعا عن الأغنياء صاحب الأضحية أصحاب الأضحية، فلا يجوز هذا الأمر. يعني الجمعيات اللي بتلم الأضاحي دي، جلود الأضاحي، يلزم أن تكون قد أخذت توكيلا من الفقراء، أن يعتبر استلامها للجلد توكيلا، استلام بالوكالة، وأنها قد وقعت في يد المتصدق عليه وهو الشخص الفقير بأعيانهم، لازم يحددهم 60-70 واحد 100 واحد لهم عندهم واخدين منهم توكيل، هنستلم لكم الجلد وهنبيعه لكم، يبقى كده بقى وقع البيع على ذمتهم نيابة عنهم في البيع، في نيابة عن الفقير بعدما تملكها الفقير. أما قبل ذلك فإنها وكالة عن الغني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. اتفق العلماء على عدم جواز بيع جلد الهدي ولا شيء من أجزائه. وروي عن الحسن أنه قال: لا بأس أن يعطي الجزار الجلد. يمكن أن يحمل على أنه على سبيل الهبة أو الصدقة إذا كان بينهما ذلك، أو كان الجزار ممن يستحق ذلك، لا أنه جزء من الأجرة، يعطيه الأجرة كاملة وبعد ذلك إن شاء أن يعطيه الجلد فنعم، أما أن يشارطه على ذلك فلا يجوز. الأكل من لحوم الأضاحي، أمر الله بالأكل من لحوم الهدي، الأكل من لحوم الهدي، أمر الله بالأكل من لحوم الهدي فقال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هذا الأمر يتناول بظاهره هدي الواجب وهدي التطوع، وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى جواز الأكل من هدي المتعة وهدي القران وهدي التطوع ولا يأكل مما سواها. هم دائما يقولوا هدي التمتع والقران، هدي جبران ولا شكران؟ شكران لله على أن أتم عليه نعمة النسكين في سفرة واحدة. اللي بيقولوا جبران لأنه في نقص، لأنه هو ما أحرمش بالحج من الميقات، فبيقولوا ده وجب الهدي من أجل ذلك. الصحيح أنه شكران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمناه لنفسه، وهو صلى الله عليه وسلم القران أيضا يعني قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نوع من التمتع لأنه قضى نسكين في سفرة واحدة. فالصحيح أنه دم شكران فيأكل منه، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه. قال مالك: يأكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه ولفوات الحج، ومن هدي المتمتع، ومن الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نظره للمساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله. هو الصحيح هدي التطوع إذا عطب قبل محله لا يأكل منه. عند الشافعي لا يجوز الأكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب في جزاء الصيد إفساد الحج وهدي التمتع والقران، كذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه، أما ما كان تطوعا فله أن يأكل منها منه ويهدي ويتصدق. الصحيح أن له أكل من القران والتمتع، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. مقدار ما يأكل من هدي للمهدي أن يأكل من هديه الذي يباح له الأكل منه أي مقدار يشاء أن يأكله بلا تحديد، وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يراه، وقيل يأكل النصف ويتصدق بالنصف، وقيل يقسمه أثلاثا فيأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع ده ما يسألش، ده اللي بياخد هدية، والمعتر الذي يعترضك لتعطيه فهو السائل، فهذا الذي يتصدق عليه. إلى النصف بقى قالوا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يبقى كلوا نصف والبائس الفقير نصف. الصحيح هذا بالتنويع، كل ذلك يجزئه، والله أعلى وأعلم. حتى عند الجمهور لو أكلها كلها أجزأت، وإن تصدق بها كلها أجزأت. وينبغي أن يقال باستحباب الأكل من الأضحية ومن هدي التمتع وهدي القران، وأنه لا يجوز أن يأكل من الذي وجب عليه لجبران نقص كمن ترك واجبا أو فعل محظورا فذبح، فإنه ليس يأكل منها، والله أعلى وأعلم. وكذا لا يأكل من الهدي الذي عطب قبل محله لئلا يكون ذريعة إلى ذبحه دون أن يعطب. قل هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.